لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. كان الكلام ليلة البارحة على تأويل قول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. من لطائف المفسرين أن بعضهم ذكر في تأويل معنى قول الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يرد الله تعالى لهم دعاء ووعدهم جل وعلا بقبول دعائهم لأنهم آمنوا به جل وعلا واستعملوا أنفسهم في مرضاته ونالوا ولايته. ومن نال ولاية الله تعالى كان الله تعالى له وكان الله تعالى معه. وكما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرت ليلة البارحة أن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا بالله والذين عملوا الصالحات فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه أعطاهم. هؤلاء نالوا هذه الدرجة العظيمة في الدنيا كذلك يزيدهم الله من فضله. النقطة اللطيفة التي ذكرها بعض المفسرين قالوا من ذلك أيضا أنهم متى ما شفعوا في أحد عند الله تعالى يوم القيامة شفعهم فيه ويزيدهم من فضله. هم دعوا لأنفسهم واستجاب الله تعالى دعاءهم وأعطاهم الله تعالى سؤله وأنالهم الله تعالى يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يزيدهم الله تعالى من فضله بمعنى أن الله تعالى متى ما سألوه متى ما طلبوا منه أن يقبل شفاعتهم في أحد ممن دخل النار يشفعهم الله تعالى في يوم القيامة. وهذا معنى صحيح، لأن المؤمنين يشفعون يوم القيامة، الولد يشفع لأبيه، الوالد يشفع لولده، الرجل يشفع لزوجه، الزوجة تشفع لزوجها، الأخ يشفع لأخيه، المسلم يشفع لأخيه المسلم. الشفاعة كائنة ثابتة واردة لا إشكال في ذلك. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، تذكرت أيها المؤمن أخا لك في الإسلام، ما رأيته وما سمعت خبره، أين فلان؟ كنا جميعا في حال الحياة الدنيا يتمنى داخل الجنة، أو أن الله تعالى يوقع في قلب العبد المؤمن يوم القيامة ذكر أخيه، كذلك يوقع الله تعالى ذكرك في قلب ذلك الأخ، تبادل مشاعر، فيخرج وتخرج تريد أن تزوره وتلقاه إذا كان من أهل الجنان، ويريد أن يزورك ويلقاك ما دام أنه من أهل الجنان، فيجتمعان في موضع ليس لك ولا له، فتتم الزيارة. هذا فيما بين المؤمنين لئلا ترى مقامه وتيرى مقامك، لأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا ما رأى درجة أخيه أعلى منه، ربما يصاب بكدر والآخرة ليس فيها كدر. لهذا متى ما ألقى الله تعالى في قلبك محبة زيارة أخيك، ويلقي الله تعالى في قلبه محبة زيارتك، فتلتقيان وتجتمعان وتأتنسان وتعود إلى مقرك ويعود إلى مقره. فإذا ما تذكر أخا له أوبقته معاصيه في النار، شفع فيه، يا رب كنا نصلي سويا في الدنيا، كنا نتلاقى وهو على إسلام وعلى إيمان، ولكنه بعض عمل بعض المعاصي من الكبائر الذي أدخلته النار، استحق بها دخول النار وأدخله الله تعالى في النار فعلا. الزيادة التي يزيدك الله تعالى بها من فضله أنك تشفع في أخيك المسلم يوم القيامة ويشفعه الله تعالى فيه، هذا معنى ويزيدهم من فضله، يعطيهم الله تعالى ويستجيب دعائهم. وإذا ما سألوا الله وطلبوه أن يشفعهم في موبق عاصي لكن العصيان لم يبلغ الشرك، فالله تعالى يشفعه فيه. هذا ما يتعلق بالمؤمنين فيما بينهم وبين بعضهم. وأما ما يتعلق بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإن له أيضا شفاعات كثيرة. الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي يدخل فيها جميع الأنبياء جميع المرسلين، التي تصيب كل أهل الموقف أهل المحشر الذين جمعهم الله في صعيد واحد، لأن الخلائق يجمعون في صعيد واحد، يتجمعون يتهيئون للجزاء للحساب لدخول الجنة أو دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من العودة إلى الله، لا بد من الحساب والجزاء، لا بد أن العامل يعطى جزاء عمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقبل أن تنصب الموازين، وقبل أن تتطاير الصحف، وقبل أن ينصب الصراط ليمر الناس على الصراط إلى الجنة، يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويقع من الهول ما الله تعالى به عليه. يريدون الفتاة الفرار لعظم الهول، ويلتمسون من أبيهم آدم، ومن أبيهم نوح، ومن أبيهم إبراهيم، ومن نبي الله وموسى وكليمه، ومن عيسى عليه الصلاة والسلام أن يشفعوا لهم عند الله، لأن هذا الموقف موقف عظيم خطير. آدم يتبرى، نوح يتبرى، إبراهيم يتبرى، موسى يتبرى، عيسى يتبرى، ولكن لا يذكر له عذر، ويحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد سيد الأولين والآخرين، فيذهب إلى ربه جل وعلا يريد أن يلتمس من الله تعالى مسألة واحدة. المسألة الواحدة هي فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، هذه التي تسمى الشفاعة الكبرى. فإذا ما اجتمعت الأمم جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى آخر مخلوق لله، الجن معهم، بنو الجان معهم، الدواب، الحيوانات يبعثها الله تكون في الموقف ليقتص من الشاة الجلحاء، الشاة التي لا قرن لها تأخذ حقها من الشاة التي لها قرن وكانت قد نطحتها، فكيف ببني آدم الذين خلقهم الله تعالى للعبادة والطاعة، وأمرهم بالعدل، وأمرهم بأن يقفوا على القسطاس، القسطاس المستقيم. لهذا يطلبون فصل القضاء. اسمعوا يا إخوان، هذه الشفاعة الكبرى الله تعالى أنالها مخلوقا واحد وهو رسول الله. هذه ليست لآدم ولا لنوح ولا لموسى، لا إبراهيم ولا موسى ولا أحد من الخلق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة لا نالها إلا عبد مسلم، وأرجو أن أكون هو، وأرجو أن أكون هو صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما جاءت الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله. يا إخوان، النبي لا يقول هذه الأمة تدخل النار وهذه تدخل الجنة، ولا يقول اذهبوا شفعت لكم وما تريدون قد أنمتم وأعطيتم، لا. اسمعوا يا إخوان، يذهب إلى ربي ويسجد له تحت العرش ويدعه الله تعالى مدة من الزمن، يقول عليه الصلاة والسلام ويلهمني الله تعالى بمحامد، ويلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، أنا الآن ما أعرف هذه الدعوات والابتهالات والتزلف والاستغاثة واللجأ والطلب، لا أعرف هذا الآن، ولكن الله تعالى يلهمني ذلك يوم القيامة. فإذا ما شاء الله تعالى القبول قال له ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع عندما يأذن الله وعندما يرضى الله، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا يسجد ويخنع ويخضع ويرجو ويطلب من ربه جل وعلا طلب واحد. هذا اليوم هذا الطلب هو فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. ثم يقال لي ثم يقال ثم يا إخوان يا عرب يا عرب لغتكم لغة عجيبة. ثم في لغة العرب للترتيب مع التراخي الفاء إذا قال فيقال في لغة العرب بمعنى إذا سجد في الحال يقال. تقول صليت المغرب فالنافلة يعني أنني لما سلمت في الحال صليت النافلة. ولا تقول صليت المغرب فالعشاء. المغرب له وقت العشاء له وقت. صليت العصر فالمغرب العصر له وقت المغرب له وقت. وإنما تقول صليت العصر ثم المغرب لأن بينهما وقت فالفاء للترتيب والتعقيب في لغة العرب. وثم للترتيب مع التراخي بمعنى أنه بعدما يسجد تمضي مدة لا يعلمها إلا الله. وبعد ذلك يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله تعالى فصل القضاء بين الخلق. القضاء القضاء بين الخلق. الناس ما يجون اختلط الحابل بالنابل. الرجال والنساء الصبيان الكبار المؤمنون الكافرون الأنبياء المرسلون في عرصات يوم القيامة. موقف رهيب عظيم خطير كبير. فإذا أراد الله تعالى فصل القضاء أمر الله بفصل القضاء وتجري أشياء أخبرنا بها رسول الله. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها لما صدقنا قائلها. من هذه الأمور تطاير الصحف كل ما تتكلم به كل ما تعمله مدون مكتوب مصور. فإذا أمر الله تعالى بفصل القضاء قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. هذه شفاعة وهي من أعظم شفاعات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شفاعة أخرى إذا دخل أهل الجنة الجنة يتجمعون عند باب الجنة لا يدخلون إلا بعدما يأتي رسول الله ويطرق الباب فيقول له الخادم من؟ يقول أنا محمد. أنت الذي أمرني الله تعالى ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب وتدخل أمة محمد وتدخل الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شفاعة وشفاعة وشفاعة وشفاعة. العلماء ذكروا له سبع شفاعات. من ضمن السبع الشفاعات صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا تذكر أن بعض أمته من أهل التوحيد والعقيدة الذين قالوا لا إله إلا الله وعملوا بمقتضى لا إله إلا الله لا على الكفر والشرك والنفاق يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أمتي فيذهب إلى ربي جل وعلا ويخر له ساجدا أيضا ويسأل ربه جل وعلا أن يخرج أقواما من أمته في النار. دخلوا النار عذبهم الله تعالى في النار المدة التي شاء. أراد الله إخراجا من النار يلهم الله نبيه فيتذكر هؤلاء ويذهب إلى الله ويطلب من الله جل وعلا أن يخرج هؤلاء الأقوام من النار الذين دخلوا النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا، فيحد الله تعالى لي حدا، ويقال أخرج هؤلاء من أمتك، لأنه لا يشفع إلا في من أذن الله تعالى له وفي من رضي الله تعالى عنه. ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل لا إله إلا الله، لأهل العقيدة الذين قالوا لا إله إلا الله، علموا معناها، عملوا بمقتضاها، عملوا بمقتضاها. الذين قالوا لا إله إلا الله باللسان، ما صلوا، ما صاموا، لا إله إلا الله مليون مرة عند مسبحة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلي ما أصلي، الصلاة رياضة، وأنا أتريض وأنا أجري وأنا أصعد وأنا أحمل أثقال وأنا أسابق بخيل وأنا بالسيارات، لكن صلي لا ما أصلي، ليه ما أصلي؟ تارك الصلاة فاخر ما أصلي، هذا لا يشفع فيه رسول الله، هذا لا يشفع فيه رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا عن من رضي الله عنه، إلا عن من استقام على أمر الله. ولكنه قصر، اقرأ حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين قالوا لا إله إلا الله واقترفوا بعض الذنوب، شرب خمر، زنى، عمل بعض الأعمال الكبائر ما استحلها، ولكنه يصلي، ولكنه يقوم بأمر الله، ولكنه نزغ الشيطان في قلبه فاقترف عمل بعض الأعمال التي يدخل النار بسببها. يوم القيامة لا يقال لمن قال لا إله إلا الله في النار حتما، وإنما ذلك بيد الله. ولكن يا إخوانا ننبه وأكثر من التنبيه على أن المقصود بلا إله إلا الله معناها لا مجرد لفظها، معناها والعمل بها لا مجرد التلفظ بها. المنافقون تلفظوا بها أم لا؟ تلفظوا. المنافقون تزوجوا من المسلمين، زوجوا المسلمين، جاهدوا في سبيل الله، تصدقوا، زكوا، حجوا، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوا لا إله إلا الله باللسان وما عملوا بمعناها وما عملوا بمقتضاها. ولا إله إلا الله لها شروط، شروط، أتعلم شروطها يا مسلم؟ يا مسلم، يا من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط. سل العلماء عن شروط لا إله إلا الله. في بلادك، في هذه البلاد، متى ما وجدت عالما قل للعالم أنا أريد شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط: صدق، يقين، محبة، انقياد، قبول، إخلاص. صدق، يقين، يقين، محبة، إخلاص، انقياد، صدق، يقين، كما قال السيوطي أو غير السيوطي رحمة الله تعالى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام دخلوا النار، الله تعالى يخرجهم من النار بشفاعة سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. جماعة من العلماء قالوا إن معنى قول الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، الزيادة، الزيادة أنه يقبل شفاعته، الزيادة، الزيادة أنه يريهم وجهه، يتمتعون برؤية وجهه، هو له حجاب، حجاب النور لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهي من تقى من تهى إليه البصر. فالمؤمنون لهم الحسنى ولهم زيادة، لهم الجنة ولهم زيادة على الجنة. الزيادة على الجنة إذا كان يوم المزيد وهو يوم الجمعة يذهبون ليروا ربهم ويكونون على حسب أعمالهم، جماعة على كثبان من نور من ذهب من فضة، كثبان في الجنة يذهبون يريدون أن يقتبسوا من النور الرباني لينظروا إلى ما شاء الله أن ينظروا إليه، ولا يحيطون به علما، وإنما يرون ربهم كما نرى القمر. أنت الليلة أخرج وانظر إلى القمر، ترى القمر ولكن لا تحيط بكنه القمر ولا تعرف ماهية القمر، حقيقة القمر، ما في داخل القمر، لا تستطيع أن تصف ذلك، ومع ذلك رأيت القمر. فالمؤمنون يوم القيامة يزيدهم الله تعالى من فضله فيروا وجهه كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق؟ الخالق من؟ الله. فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك الذي فعل هذه الأفعال بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه قادر على أن يحيي الموتى لأنه خلق الخلق لهذا الأمر، لهذا الأمر، ليعيشوا مدة من الزمن على وجه هذا الكوكب الأرضي، وبعد ذلك ينتقلون إلى عالم، بعد ذلك ينتقلون إلى عالم آخر سرمدي أبدي لا ينقضي، يجازيهم يحاسبهم وكل يجازى بعمله. فالذين استجابوا لله وقاموا بأوامر الله وآمنوا بالله وعملوا الصالحات الله تعالى يدخلهم جنانه، الله تعالى يزيد من فضله، يقبل دعاءهم، الله تعالى يجمعهم يوم القيامة ليروا وجهه الكريم لا إله إلا هو. ولذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، لا تضامون لا تضامون لا تزدحمون في رؤيته. أنا أقف، أنت تقف، من في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا يرى القمر، وكلنا نرى القمر. إنما الناس يدنون يوم المزيد، فيعطيهم الله تعالى من البهاء والجلال والنور ما يعطيهم على قدر ما كانوا أيضا عليه في العمل الصالح في هذه الدنيا. بالله عليك يا أخي، تالي للقرآن، لا هم له إلا قراءة كتاب الله، لا هم له إلا طاعة الله، لا هم له إلا الاستقامة على أمر الله، يقوم بما أوجب الله، يبتعد عما نهى الله عنه. هل يتساوى هذا مع آخر يفعل تارة ويدع تارة؟ وهجيرات هجيرات العود والكمان والخمر والرق والزنا والبغى أيكونون على درجة سواء؟ لا لا. ولهذا يوم القيامة الذين قرأوا القرآن واشتغلوا بالقرآن وجعلوا همهم القرآن يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورقة اصعد درجات عالية كما كنت تفعل في الدنيا. الذي يضرب عود وكمان ويرقص يقرأ ايه؟ يا ليلي يا ليلي عند الله ما فيها ليل ولا نهار، وإنما عند الله تعالى العمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وزادهم الله تعالى من فضله. قال الله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد، والكافرون لهم عذاب شديد. لطيفة أخرى ومسألة هامة ينبغي لطلاب العلم أن يتفطنوا لها. الله تعالى ذكر لنا هنا أن الذين استجابوا ألا يستجيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، هذه هؤلاء درجة. الدرجة الثانية والكافرون لهم عذاب شديد. فهل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مرتبة واحدة؟ لا. أدرجة رسول الله كدرجة بقية خلق الله؟ لا. أدرجة الرسل والأنبياء كدرجة بقية الخلق؟ لا. هل الصحابة مقامهم ومنزلتهم كمقامنا؟ لا. ولكن حتى المؤمن المقصر الذي قصر بعد التقصير ولم يبلغ إلى حد الكفر والشرك والجحود هذا يعتبر مؤمن. السارق مؤمن، الزاني مؤمن، شارب الخمر مؤمن، لكن الأمر كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى عندما يتلبس بهذه الكبيرة الله يرتفع الإيمان عنه، فلا يكون مؤمنا في هذه النقطة ومؤمن بأمور أخرى. عندما يسرق ليس بمؤمن من هذه الحيثية ونقص إيمانه على قدر ما عمل من الكبيرة، ولكنه مؤمن إيمان بأمور أخرى. فالمؤمنون يتفاوتون، والأولياء يتفاوتون، والصالحون يتفاوتون، والدرجات عند الله تعالى متفاوتة. فمن فضل الله جل وعلا ورحمته أن من آمن به وعمل صالحا الله تعالى لم يخرج من دائرة الإيمان ولو كان عاصيا بعض العصيان، لو كان عاصيا بعض العصيان ولم يسجل الله تعالى عليه اسم الكفر إلا إذا كفر بالله. لكن يا إخوان اعلموا أن الذي ينقض الإيمان ويخرج إلى الكفر كثير، بصير بصير. الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. منهم من يلعن الله يمزح يمزح، يلعن الرب، يلعن النبي، يلعن الإسلام، يلعن القرآن، يلعن الملة، يلعن المذهب، يهوي به بالنار 70 خريفا. انتقل من الإسلام إلى الكفر. وليس لنا شغل إلا يلعن مذهبك البعيد، يلعن دينك البعيد، يلعن ملتك، يلعن يلعن يلعن. والله لا أفعل، والله لا أقوم، والله لا أقول كذا، ولو نزل ربك من عليائي كذاب. والله لا يستطيع أن يقول هذا لأصغر ضابط ولأصغر مسؤول في الدنيا، لأنه لو قال هذه الكلمة لأصغر مسؤول سجن، ولو قال هذه الكلمة لسلطان لرئيس لعظيم يعلم مقامه ماذا يجري له. لكن هذا الذليل الذي لا يساوي نعل ولا يساوي خردلة ولا يساوي شيء عند الله، خلقه الله، رزقه الله، تفضل الله عليه بالسمع، البصر، الشم، القوى، جعله الله كريم أكرمه كما أكرم خلقه، يعلو يتكبر يتجبر على مولاه ويقول والله لو نزل الرب من السماء أنا لا أفعل كذا. الله تعالى لا ينزل من السماء لأجلي وأجله، وإنما ينزل الرب إلى السماء ليعلن لخلقه فضله وليعلن لخلقه رحمته. ويقول عندما يبقى ثلث الليل الآخر يناديني ويناديك، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا جود الله الكريم العظيم الحليم، لا إله إلا هو. أما الكافرون أما المؤمنون العاصون فكما سبق أن أسلف أن الله يدخلهم النار المدة التي شاء الله، وبعد ذلك يخرجون إلى الجنة، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم يعني الخلود الدوام البقاء. منهم من يبقيه الله في النار مدة ويخرج إلى الجنة قال لا إله إلا الله. لكن اسمع يا أخي ماذا قال رسول الله؟ إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وأما الذي لا يبتغي بذلك وجه الله، الله جل وعلا يجعله في النار خالد مخلد، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الرب جل وعلا بمناسبة بيان جودي وفضلي وكرمي وعطائي ومنتي قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا الجواد هذا المعطي هذا الكريم هذا الذي يدو سحاء الليل والنهار، هذا الرب الذي لو وقف الإنس والجن على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطى كل واحد كل واحد مسألته ولا ينقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا وقع في البحر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. إذا أخذنا المخيط وأدخلناه في المحيط الهادي المحيط الهندي المحيط الأطلسي، ماذا يأخذ هذا المخيط؟ يعني كلكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع خدعة. هذا الجواد الكريم يقول أنا معطي لكنني أعطي بعبادي على وفق حكمتي، لأنني أعلم بحال عبادي وأعلم بحال خلقي. منهم لو أعطيته فأغنيته كان هذا الغناء سببا لكفره، والله بمجرد ما يجد 5 ملايين 10 ملايين لا يأتي للمسجد، واللحية يروح يحلقها والصلاة يتركها، ولا تجد إلا في المقاهي والسينما والمواضع الأخرى. صلي يا فلان لا أنا عندي 5 مليون فقط. عينك الواحدة عينك الواحدة لو أردنا تعويضها ب20 50 وعندك 50 مليون العين ذهبت جاء بياض جاء بياض فأطفأ نورهم. أنا عندي 20 مليون أنا أتحدث عن نفسي، البياض طمس النور وعجز الأطباء عن إعادة النور. يقول لي طبيب نطاسي وأنا عندي 20 مليون هات 20 مليون أعالجك ويعود هذا الضوء، والله أدفع ليعود هذا الضوء، لكن لا أعطاك من عندي، أعطاك تلفزيونين. هذان التلفزيونان ليس على قناة أولى وثانية، تلفزيون الدنيا على قناة واحدة واثنين، إذا نظرت إلى هنا لا تعرف هنا، وإذا نظرت هنا لا تعرف ما هنا، ولكن أنا الآن بعين واحدة أو عينين أنظر وأبصر على قدر مدى البصر بهذه القناة الواحدة التي تأتي بكل شيء. فهذا الذي أكرم يعطي، ولكن يعطي بقدر، لأنه يعلم عباده ويعلم حاله ويعلم خلقه، فلا يعطيهم إلا على وفق مراده جل وعلا. ومن الناس من إذا لم يعطه وصار فقيرا لا يعبد الله، يكفر، ولهذا يعطيه الله تبارك وتعالى. فإذا على العبد إن أعطي شكر وإن منع صبر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنا مرتبي 3,000 ريال فقط، غيري زميلي مرتبه مدي 7,000-8,000 ريال، أنا مرتبي القليل معي 10 من الأولاد وزوجة ووالدة ووالد وحمولة. لا أقول على من يعطي الله كذا ويفعل كذا ولا يعطيني، لا، لا تقل هذا، قل آمنت بالله، قل آمنت بالله وبقضاء الله وبقدر الله، فإن الله قد أعطاك ما لم يعطي ما أعطاه ذلك الآخر. الله أعطى ذلك الآخر أشياء وأنت أعطاك أشياء أخرى عظيمة لا تقدر بقدر. لهذا يقول الرب تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أقوال. جماعة من أهل العلم قالوا إن سبب نزول هذه الآية جماعة الصفة لما رأوا أموال بني النضير، أموال بني قينقاع، أموال قريظة، أموال اليهود كثيرة، بنو قينقاع صاغ اليهود من قديم الدهر الذهب بأيديهم، بنو النضير أصحاب بساتين، بنو قريظة أصحاب بساتين وأموال، أتوا إلى أعلى المدينة أخذوا جنوب المدينة وشرق المدينة وهي أحسن مواضع المدينة العالية قباء، أقاموا في هذه المواضع وصار لهم الزرع والحرث وصار لهم المال وصارت لهم الحصون العالية والآطام الكثيرة الكبيرة. فلما جاء الصحابة المهاجرون ونزلوا بالمسجد أمثال خباب ابن الأرد وغيره ممن نزل في الصفة موضع في المسجد شمالي المسجد، ولعله في مكاننا هذا لهم صندقة أو لهم عشة صغيرا داخل المسجد يجلسون فيها، هذا يتصدق هذا يتصدق، رجل يأتي بقنو من تمر فيضعه يأكلون، رجل يأتي بلبن يعطيهم، رجل يأخذ رجل أو رجلين يطعمهم. فقراء تركوا آلهم أوطانهم أولادهم، هاجروا إلى الله في سبيل الله، أقاموا بالمسجد، تمنوا أنه لو كان لهم أموال بني قينقاع والنضير وقريظة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قول آخر لأهل العلم أن خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تمنينا أن لو كانت لنا أموال بني النضير وقريظة وبني قينقاع، هذه قبائل اليهود الثلاثة الذين كانوا بالمدينة، الذين كانوا بيثرب قبل مبعث النبي، لأنهم أتوا وسكنوا المدينة قبل أن يبعث رسول الله، يتحينون بعثة رسول الله ليسلموا ويؤمنوا به. هؤلاء سكنوا ضعها في سبيل الله. أنا لا أريد هذه البستان، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لما رأوا هذه الأموال الطائلة وهم فقراء تمنوا أنهم رضي الله تعالى عنهم لو كانت لهم هذه الأموال، فالله تعالى قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ومن المعلوم أن خباب رضي الله عنه، خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أفقر الفقراء، من المهاجرين المضطهدين، أصله من العرب، سرق، بيع، أصله خزاعي أو تميمي، ولكن الفوضى الأولى كانت تأخذ العربي وتبيع العربي، وتأخذ العجمي وتبيع العجم، وكلما غار قوم على قوم أخذوا المغلوبين وباعوهم. خباب مبيع أتي به إلى مكة وصار مولى لامرأة تسمى أم أنمار. خباب رضي الله عنه قيل حداد، يطبع السلاح، فقير، آمن بالنبي، من ضمن الذين آمنوا السابقين في الإسلام، سادس ستة أو سابع سبعة، بمجرد ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قامت عليه أم أنمار تضع الحديد في النار وتكويه. اترك هذا الطريق الذي أنت عليه، هذا طريق الصابق، هذا طريق محمد الذي خالف الجماعة، لكن خباب خبار، خب ليس بحي. وانتقم الله من أم أنمار. أم أنمار أصيبت بمرض في الرأس، لتعلموا كرامة الأولياء، هذه التي تعذب بالنار بالحديد في النار تكويه، أصابها مرض فصارت تنوح وتبكي وتصيح كالكلاب، أجلكم الله، وصف لها الأطباء أنها تكوي رأسها. من الذي يتولى كي رأسها؟ خباب يضع الحديد في النار وهيا أيرفق بها؟ لا، كما تدين تدان. خباب، يا إخوان اقرأوا سير الصحابة، اقرأوا سير الصحابة لنتعلم الإيمان ونعلم عمق الإيمان. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لخباب: يا خباب، لقد أوذيت في الله، فأخبرني ببعض ما أصابك. هذا في زمن عمر. قال له خباب بن الأرت: انظر إلى ظهري يا عمر. حسر الثوب عن ظهري، فرى عمر ما لا يستطيع أن يصف. قال: لقد كان الرضف يحمى في النار ويساق عليه، ولا يطفئه إلا ودك ظهري. شحم ظهري هو الذي يطفئها. إيش الجبروت هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلى هذا الحد. أما ياسر ومياسر فحدث ولا حرج. ياسر عبد أمه مملوكة، سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وارضاهم، يؤتى بالميل فيوضع في النار. السيخ مثل سيخ الكباب، وبعد ذلك يؤخذ السيخ ويوضع في قبلها لأنها دخلت في الإسلام، لأنها آمنت بالله، لأنها صدقت برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما كنت أريد أن أقول هذا، ولكن الكلام ذو شجون والكلام يجر بعضه بعضا. خباب ابن الأرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا المسلم المؤمن الصبور المتحمل، مرة أتى والنبي عند ظل الكعبة: يا رسول الله، لقد بلغ بنا من الأذى ما بلغ، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله تعالى لنا؟ قريش فعلوا بنا الأفاعيل، فعلوا بنا الأفاعيل، ذكرت لك بعض ما فعلوا. بلال يؤتى به في حر الظهيرة وقت الحرارة، ويوضع على الرمل، ويؤتى بالحجارة الكبيرة وتوضع على صدره حتى لا يقول لا إله إلا الله، فيقول أحد، وهو تحت هذا العذاب، لأنه لا والد ولا ولد ولا عشيرة ولا قبيلة، وإنما هو عبد مملوك اشتراه أبو بكر، اعتقه أبو بكر، هاجر بلال، هاجر أبو بكر، لتعلموا أن الإسلام يساوي بين الخلق. أبو بكر المعتق الذي أعتق بلال غاضب بلالا مرة وتكلم كلام ما أرضى بلال. بلال جاء إلى النبي يشكو سيده الذي اعتقه أبو بكر. انظر إلى الإسلام لتعلموا أننا ما تخلل الشغاف قلوبنا محبة الإسلام، نحتاج إلى دراسة للإسلام، قراءة. لما شكى بلال شكى من؟ الصديق الأكبر الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، دعا النبي أبا بكر، جاء أبو بكر. الكلام أغضب الله من أغضب بلال. لا، سيدي مملوكي، هذا قلي، هذا عبد لي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يدخل بلال الجنة، يدخل النبي الجنة، فيسمع حركة نعال في الجنة ويعلم أنها لبلال. يا بلال، أنا سمعت خشخشة نعلك في الجنة، ماذا تعمل؟ يا رسول الله، أنا لا أتوضأ وضوء إلا صليت ركعتين. هذا هو السبب في دخولك الجنة. على كل حال، القوم عذبوا ونحن لم نعذب والحمد لله، ونحن في وقت العلم فيه كثير والمعين فيه كثير، وبخاصة هذه البلاد، وبخاصة هذه البلاد، فهل ينبغي لنا أن نبقى على جهل؟ هل ينبغي لنا أن نبقى على عمل؟ لا يقول، نتعلم حتى نعلم الإسلام، والله يوفقنا وإياكم ويهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.